بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأقبل رمضان، ها أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة قد بلغت شهر رمضان، وإن هذا لهو النعيم وهذا هو الفوز، أن تدرك هذا الشهر العظيم وتخرج فيه وقد أعتقت رقبتك، وفزت بالجنان وأعتقت رقبتك من النيران، فزت برضا مولاك، ربحت الخير العميم في الدنيا والآخرة. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، ماذا أعددت لهذا الشهر؟ أهو قد بلغك؟ فهل أنت مستعد لخوض أيامه ولياليه؟ هل أنت مستعد لقيامه وصيامه؟ هذا شهر كريم فيه من الخيرات العظيمة كنوز قد أودعها الله عز وجل فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك. وفي هذا دليل على جواز التهنئة بدخول رمضان وإعلام الناس بذلك، فإنه كان إذا دخل رمضان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك كله بركة وخير، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران أو أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، من حرم خيرها فهو المحروم. وفي رواية أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء في كل ليلة، عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان. فيا لله، هذه الخيرات وغيرها كثير، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عمرة في رمضان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف خير هذا الشهر، انظر ماذا فيه من الكنوز. عمرة في رمضان كحجة، كحجة في الأجر، وفي رواية كحجة معي، كأنك حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأجر. هذا الشهر وما فيه من الخيرات، وما فيه من الطاعات والقربات، وما فيه من النسمات والنفحات، مع هذا كله من الناس من يحرم. والله إن هذا لهو الغبن، أن تدرك هذا الشهر وتخرج منه بلا فائدة. إذا خرجت من رمضان وقلبك هو قاسي غافل لاهن ساهن، فهذا هو الحرمان، هذه حقيقة الحرمان، ألا يؤثر فيك هذا الشهر. إذا خرجت من رمضان ولم يغفر لك فأنت محروم بل مبعد من رحمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: احضروا المنبر، جمعوا عند المنبر. قال كعب بن عجرة وهو راوي الحديث: فحضرنا، فلما ارتقت درجة الأولى قال آمين، فلما ارتقت درجة الثانية قال آمين، فلما ارتقت درجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك قولا ما كنا نسمعه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عرض لي جبريل فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. وقال، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثانية، قال جبريل له عليه السلام: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، كيف تذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وما يصليش عليه، قل آمين، قلت آمين. ثم قال: بعد من أدرك أبويه الكبار عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وفي رواية: شقي من أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: راغم أنف امرئ أدركه رمضان فأدخله النار فأبعده الله، قل آمين. دعوات بالثبور والهلاك والإبعاد والشقاء من جبريل، وتأمين من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أدرك رمضان ولم يخرج به ولم يخرج منه بمغفرة الله عز وجل. الفوز في هذا الشهر أن يغفر لك الله 11 شهرا وأنت غافل وأنت تذنب، مرت بك مواسم كثيرة في حياتك ولم تستغلها، والله عز وجل من رحمته وكرمه وجوده وإحسانه جعل لك فرصة عظيمة في السنة كي تدركها. 30 يوما كل ليلة عتقاء، وفي كل يوم وليلة دعوة مستجابة، هذه كذلك من كنوز هذا الشهر. كل ليلة، كل يوم وليلة، يعني في النهار 24 ساعة عندك دعاء مستجاب، دعوة مستجابة. فلا يكن همك ولا تكن همتك أضعف من ذلك الغلام ربيعة بن كعب الأسلمي، مرت معنا في علو الهمة من اللي كانت يهيئ الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، طلب، هي دعوة مستجابة قدامه، غيطلب ليه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إلى الله. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، علو همة من تفتحات له أبواب الجنة وتفتحات له أبواب الدعاء المستجاب، انظر ماذا صنع، استغل. أنت قد فتحت أمامك الآن 29 دعوة أو 30 دعوة مستجابة، 29 حسب الشهر، كل ليلة كل يوم وليلة 24 ساعة عندك دعاء مستجاب، واش غتستغلها ولا غتخبل عليها؟ ثم إذا استغلتها بماذا تدعو وكيف تدعو؟ ما هو همك؟ دعاؤك هو همك، فاحرص على هذه الفضائل، ولا يخرج هذا الشهر وأنت مغبون محروم، فإن هذا هو الحرمان. إلزم سدة الباب ولا لا تبتعد عن مولاك، فإن كثيرا من الناس من يدرك هذا الشهر وحاله والله المستعان كحاله قبل رمضان، وكأن الشهر لم يدخل، ولعلك تجده يصلي مع الناس ويقوم، ولكنه فقط لتغير الأجواء. الكل يصلي فهو يصلي، والكل صائم فهو صائم، ولكن كيف حاله في أوقاته، كيف حاله في طاعاته، كيف حال قلبه؟ الله المستعان. تراه خلف الشاشات يتتبع القنوات على ما فيها من المصائب العظيمة، خدام يتفرج السكيتشات والأفلام والمسلسلات والمسرحيات، بغض النظر على ما في ذلك من الحرام، هو أصلا فيها ما يغضب الله عز وجل. وهذا هو الغبن، وهذا هو الخسران. ليالي المباركة وأوقات المباركة، أيام المباركة، ساعات ودقائق أغلى من الذهب، والإنسان يجلس يضيع عورة التلفاز. أهذا هو شهر رمضان؟ هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمن تقتدي في هذا الشهر؟ أصبح قصد ضعف وقتك. اجعل لنفسك برنامجا، بل كما قلنا في الخطب الأولى، اجعل لنفسك هدفا من رمضان. أشبه من هذا رمضان؟ ماذا تريد من صيامك وقيامك؟ لأن حتى المصيبة في هذا الزمن، حتى الذين يقومون ويصومون، يصلي مع الإمام حسين سلم، ويصلي صلوات الخمس وصايم، ولكن تلقاه بين الصلوات وراء القيام كده بالمصايب. في بيعه وشرائه تجده غشاشا كذابا، في مجالسه نماما مغتابا، مع أهله سابا شاتما، لا يصلح، لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، في عمله كسلان، يغيب عن دراسته، يغش الله وعباده، والو ما غيرش فيه رمضان، عوض أن يجعل هذا الشهر شهر طاعة. المعصية في رمضان كما أن الطاعة في رمضان مضاعفة، الأجر ديال الطاعة الآن مضاعف مبارك، كذلك المعصية في رمضان مضاعفة. لكي يدير المعصية في رمضان يضاعف عليه العذاب. داكشيش الحديث ديال راغم أنف امرئ أو شقي رجل أدركه رمضان فأدخله الله النار فلم يغفر له، هذا هو الشقاء، تدرك هذا الشهر ولا يغفر لك. قبل أن تعمل في هذا الشهر، ضع أمامك ذنوبك، خطاياك، جلس مع راسك وضع قدامك الذنوب ديالك والخطايا ديالك واحدة واحدة. المصيبة عندي أنني أضيع صلاة الفجر، كمثال كان ضيع أي فرمضان كان صليه، ولكن غير كيف رمضان كان ضيع. علاش 30 يوم وأنا كان تنصلي الفجر في رمضان، وغير ليلة العيد صافي، صباح العيد الفجر مشى. علاش؟ إذن عندي خلل في استغلال رمضان. ما تبتش الله عز وجل، لو تبت إليه لأعانني. ومن تاب فإنه ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. تحقيقا، إذا قصدت التوبة إلى الله وكنت صادق في التوبة ديالك، الله يتوب عليك. إن كنت صادقا يتوب عليك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وكونوا مع الصادقين. أن تتوب إلى الله وتكون مع الصادقين، باش يقول لك بأن التوبة خصها الصدق، تكون صادق في التوبة ديالك، فعلا تريد أن تكون قريبا من مولاك. فيا أيها المسلم، إياك أن تصير هذا الشهر كذلك شهر عصيان. أما كفاك العصيان والغفلة في شهور ماضية؟ فهو شهر كريم قد بلغك الله إياه وأدركته، وستذكرون ما أقول لكم وأعيدها دائما. ها هو أول يوم، نصفه قد مر، مرت أول ليلة كأنها لم تكن، وهو نصف يوم قد مر، وبعد قليل سيؤذن المغرب، ومر أول يوم وليلة من رمضان، وهكذا دواليك وما غتحس به إلى أن يقال لك غدا العيد. فما دام الأمر كذلك، أياما معدودات، دقائق معدودات، فعليك استغلالها، عليك استغلالها حق الاستغلال. لا تضيع وقتك أبدا، وده أول أمر تعمله حتى لا تكون من المحرومين، أن تحرص على الوقت. أول شيء أعرف الكنز اللي عندك في يدك الآن، أعطاك الله كنز فأنفق منه في الخير. إلا شتي شي راجل عنده كنز وخدام يلوح فيه شمالا ويمينا، راك يلوح فيه أحمق، هذا هو الحقيقة ديالك، أحمق، راك يلوح فيه، راك يشتت فيه، ما كيستغلوش. فكيف بمن أدرك هذه الكنوز التي لا ترجع؟ كنوز الدنيا يمكن الإنسان يكسبها من بعد، الفلوس ديال الدنيا يمكن يكسبها الإنسان تمشي له ويرجع، ولكن كنوز الآخرة أوقات النفس ديالك إلا مشى منها دقيقة واحدة لحظة واحدة ما يمكنش ترجع، أنفاس لا تعود. فإياك يا عبد الله أن تضيع هذا الشهر. هذه وصايا لمن لا يريد أن يكون من المحرومين. أولا استغلال أوقاتك، أعرف الكنز اللي بين يدك ما تضيع منه حتى لحظة، فإنك ستسأل عن أوقاتك كلها، فكيف بالأوقات المباركة؟ الإنسان سيسأل، لا تزول قدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي خمس، أولها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. العمر أوقات، ستسأل عن عمرك وخاصة الأوقات اللي كانت فيها البركة. يقول لك يا عبد الله، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في رمضان ينادي منادي من السماء، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، واللي باغي الخير وباغي الجنة وباغي الفلاح وباغي الربح وباغي الفوز أقبل، أرجع لمولاك، استجب لمولاك نداء ربك، ويا باغي الشر أقصر، اللي كان هم المعصية حبس المعصية ديالك، الجنة مفتحة ولا يغلق منها باب، والنار مغلقة ولا يفتح منها باب، والشياطين أعداؤك مصفدون ضعيفون، الكيد ديالهم ما كاينش، فلم تبق إلا نفسك، ثم تأتي يوم القيامة وقد ضيعت تلك الأوقات النفيسة. أليس هذا هو الغبن والخسران العظيم؟ هل هناك خسران بعد هذا؟ ستسأل عن هذه اللحظات. فعليك استغلال الأوقات ولا تضيع منها وقتا إلا وأنت مستعد للإجابة. يسألك الله، فين درتي الليلة لولاد رمضان؟ قمت الليل، قمت مع الإمام حتى سلم باش تكتب لي قيام ليلة، انصرفت إلى بيتي، قرأت تفسير الآيات اللي تقرأت في الصلاة، هذا كبرنامج إنسان يديره لنفسه، علاش أنا في العمر نتفرج ساعة أو لا ساعة ونص أو لا ساعتين في مسرحية نجلس مع كتاب الله؟ فإن هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليس عبث هذه الآية، وإنما لتذكرك بأن رمضان شهر القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان القرآن، ودرسه في آخر رمضان مرتين، القرآن مرتين تختم بالدراسة دياله مع النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه. فهذا شهر، شهر القرآن، ماشي شهر شهر سهرات وشهر العشاوات والعراضات، لا لا، انقطع، هذه ثانية، انقطع عن الناس واشتغل بنفسك، حيد ذيك الجلسات وهذيك الاجتماعات الخاوية، ما عندك ما تدير بها، إذا ما كانت جلسات في طاعة الله ما عندك ما تدير بها، إذا كانت اجتماع على الماكلة ما عندك ما تدير بها، إذا كانت في صلة رحم نعم، كانت في إصلاح بين الناس نعم، كان فيه خير، مقصد من ذلك المجلس خير، طاعة لله، استغلال رمضان. أما إذا كنا غنجلسوا نفطروا عند فلان نفطروا عند فلان نفطروا عند فلان ونوضوا ومع الفطور كي ياكلوا الماكلة وياكلوا لحوم الناس، غيبة ونميمة وسب وشتم وضحك خاوي ونكت، هذا غير تضييع وقت. فالأحسن لك أن تخلو بنفسك، جلس مع الأسرة ديالك، جلس مع عائلتك، افطر مع عائلتك، أحسن ليك منك تجلس مع بحالك. أما إذا كان الإنسان يجلس مع ناس ويدارسوا بناتهم القرآن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خير، وتكون جلسات تفسير، جلسات دراسة قرآن، جلسات تحفيظ القرآن، زيانة سيدي، هذا شهر القرآن. أما الجلسات الفارغة تحبس رمضان. الأصفار لا يكون سفر إلا لضرورة، هذا الشهر شهر القيام وشهر الصيام، ماشي شهر العطل والإنسان يسافر ويرتاح ويقول لك أنا مع الصيام كيضرني راسي ما أقدر نخدم ما أقدر ندير والو، نسافر ونرتاح. هذا شهر عبادة، إنسان يستغل الليل ديالو النهار ديالو، إلى قد الإنسان يتفرغ ما أمكن فليكن. وهذه ثالثة، أن تفرغ أكبر قسط من وقتك، وليكن همك العبادة للأكل والشرب والنوم. بزاف ديال الناس في رمضان تيصرفوا أكثر من غير رمضان، مع أنه شهر صوم، رمى كاين لا فطور لا غدا، ولكن في رمضان تصرف الأموال أكثر من غيره، والموائد مملوءة بالطعام. والمشكلة ما كيتكالش كلشي، ماشي كلشي كياكلو، كتبقى طبلة عامرة. فحبذا أنك قد دير هذيك الأمر وعندك الفلوس باش تدير هذيك الطبلة عامرة بحال هكا، وما ما أديش نفسك للتهلكة وما خسرتيش الفلوس أكثر من طاقتك، أجي منين على قدي ونعمر الطبلة ونعيط على الفقراء والمساكين، نفطر معايا صائم. وهذه رابعة، أن تكون مشاريعك كلها لله في رمضان، خدام مع الله في رمضان، سواء كنت في الحانوت، سواء كنت في العمل، كنت في الدراسة، كنت في دارك، كنت في الشارع، فيما كنت، أنفاسك كلها لله. تشيش ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن سابه أحد، إذا كان الصوم ديالك، إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف ولا يجهل. بخلاف الناس الآن في رمضان عاد الإنسان كيولي غوات ولي يتخاصم مع الناس ولي يتساب مع الناس، والله المستعان. بينما هذا شهر، شهر تربية النفوس، تزكية. في الحانوت ديالو الناس يتغوتوا معاه، إني صائم، باش يبين نفسه بأن هذا الصوم ماشي على الأكل والشرب والشهوة، وإنما حتى على المعاصي. ما غاديش نرد عليك، إني صائم، إني صائم. وما يقولش لك، ما تخليش نفسك تقول لك ويلي هذا راه حقر عليك ولا، وإنما قل هذه الكلمة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحبه فهو خير لك، باش هذا النفس ديالك تهذب وتثبت على طاعة الله. فليحرص الإنسان على أوقات رمضان فإنها لن تعود. وكما قلت لكم ستذكرون ما أقول لكم، غادي تمر الأيام بسرعة وغادي نوفوا بحال هذا الموقف، إن أحيانا الله عز وجل وأطال أعمارنا ونقول غدا العيد أو بعد غد العيد، وذيك الساعة ماذا ستعمل؟ تتمنى الرجوع ولن ترجع، تتمنى ترجع رمضان، لأن ما لا نأمل أو لا نظن أن سنعيش إلى أن ندركنا رمضان آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها أنت ابتدأت رمضان مع أشرف الأيام في الأسبوع، مع الجمعة، وخاص تحس بأنك الآن ابتدأت يوما جديدا من رمضان، أول يوم ابتديتيه بعبادة عظيمة ألا وهي صلاة الجمعة. جيتي ليوم الجمعة مع ما فيها من الفضائل في يوم رمضان. وهكي يعمل الإنسان، يستحضر النية ديال العبادات، لماذا أعبد الله؟ ماشي غير ولفت أنني نصلي الجمعة، ولفت نصلي الصبح، ولفت ندير، ولفت ندير، لا، استحضر النية في العبادات، لماذا أفعل هذا ولماذا أفعل هذا ولماذا أفعل هذا. ففرصة قد جاءتنا أيها الأحبة الكرام والأحبة الفضلاء، جاءتك فرصة عظيمة وغنيمة باردة بين يديك، 30 يوم أو 23 يوم كله عبادة، كله ذكر، تسبيح، تهليل، بغض 30 يوم بزلهم ما نحسوش فيها. واعلم أن أفضل العبادات في رمضان الصوم، أفضل العبادات في رمضان الصوم. علاش؟ لأنه فرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يخبر عن ربه، أحب ما شيء تتقرب به إلى الله الفرض. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، الله عز وجل قال لك شيء لك الصوم لك تصوم لي بوحده وأنا أجزي به ومخبي لك الجزاء. وجزاء اللي قال لك الجزاء ما حدد لك واش الدنيا ولا الآخرة، فيعم. فهذا الصوم يجزي به الله عز وجل الخير دياله في الدنيا والآخرة، لأنه ما حددش لك الأجر وما قالش فين غيكون، فأجره عظيم. فعليك بالعمل الصالح فإنه هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان مع العمل الصالح ذكر أو أنثى، ما كاين تفريق وتمييز في الأجناس في ديننا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، الله، أنك تعيش في الدنيا والآخرة حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يوفق الله عز وجل الجزاء بأحسن ما كنت تعمل، في إخفاء كذلك للأجر. باش يبين لك الإنسان إذا كان يعمل العمل الصالح، عمل صالح صالح، قلب على العمل الصالح، وهو مؤمن. حر رمضان، من قام رمضان أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحتاج إلى أعمال صالحة مع نية صالحة حتى تحيا الحياة الطيبة. رمضان شهر استغفار، شهر توبة، واذكر ذنوبك، وما يخرج رمضان إلا وقد غفرت ذنوبك، كفرت عن ذنوبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. بعد من الكبائر باش يغفر لك الله عز وجل من رمضان إلى رمضان، واستغل أوقاتها وكثر من استغفار وتوب ليه حتى تتمتع في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. العذاب، فر من عذاب الله إلى رحمة الله، هذا شهر الفرار إلى الله. نعم، لعلك لم تستعد وما كنتيش مستعد أنك هذا الشهر تقوم وتصوم كما ينبغي. أدرك نفسك، أعظم شيء هو أن الله عز وجل أمهلك حتى أدركته. غادي تكمل رمضان وخاكك وخا تقوم وتصوم وتذكر الله وتقرأ قرآن وتدير ختمات لكتاب الله وخا دير هادشي كله، فإنك لم توفي حق هذا الشهر حقه، ما توفيش حقه، وما يمكنش توصل داك الشيء اللي دار فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. علاش؟ لان الانفس مريضه والقلوب لاهيه والهم ضائع ميت. همك في الدنيا، يلا انت كتبدا تستعد، ما كتوصل 27 او 28 عاد كتولف رمضان وكيقول لك غدا العيد صافي وكترجع الى ما كنت عليه. ايش كنا تنتكلموا عن الاستعداد لرمضان؟ جئت بنفسي كلها مخدوشة بالقلوب، دخلت الرمضان والنفس ديالك مريضة، فداويها من أول ليلة ومن أول يوم. ما يدوز عليك هذه العشر أيام من أول رمضان إلا وقد هذبت نفسك، إلا ما كنتيش ربيت نفسك بالرمضان. ربي نفسك في هذه العشر أيام باش من يجيك العشر الأواخر إلا بغاك الله عز وجل إياها تدخلها وأنت مستعد باش تأخذ الأجر ديال ليلة القدر، هي خير من ألف شهر. أكثر من 83 عام ديال العبادة، قيام وصيام أكثر، فلا تضيعها. فليكن حالك كحال إخوة يوسف عليه السلام لما وردوا عليه، ماذا قالوا؟ يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. جيب حالك ونادي الله عز وجل، دير حالك الخبر، حالك النداء. يا أيها العزيز، مسنا الضر في النفوس، أثقلتنا الذنوب. يا أيها العزيز، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا. طلب من الله عز وجل يجود عليك في رمضان. شهر رمضان شهر دعاء، أن تتصل بمولاك. إياك أن تفرط في لحظة من لحظاته. وليكن هذا ختام النصيحة، رمضان لا تكن فيه من المحرومين. إن أعظم الحرمان أن تحرم الخيرات العظيمة لك في هذا الشهر. غيرك مات، غيرك مات. وما أحلى ما قال الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى الله في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. هذا الموت قريب منك وسيهلكك لا محالة، ولكن شوف الناس اللي كنت تعرفهم وعشت معاهم، كم منهم قد مات ودفن تحت التراب ولم يدرك هذا الخير العظيم. وأنت أمهلك الله إلى أن وصلت إلى هذا الشهر، فعليك بالشكر، شكر الله والاستغفار والتوبة. دير نفسك هم أنك تخرج من هذا رمضان وقد اقتربت من مولاك وتبت إليه. فاللهم اغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اتم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم انصره نصرا تعز به الدين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين وتذل به رقاب اهل الشرك والضلال المبين. اللهم حقق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولاوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم اري الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن وفضله في اخيه مولاي الرشيد وفي سائر اسرته العلويه الشريفه، انك يا مولانا سميع قريب. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.